إنما هو الآن ما أعطي هذا الشيء على سبيل الصدقة، وإنما أعطي إياه على سبيل الهدية، وفارق بين هذا وذاك. قال: وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهز جيشا فنفدت الإبل، فأمر عبد الله ابن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة، يعني يستسلف لحاجة المسلمين إلى أن يأتي موعد الصدقات فيسدد ما كان عليه من هذه الصدقات. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وفي إسناده ضعف، لكن أخرجه الدارقطني رحمه الله تعالى من طريق ابن وهب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسنده حسن، وجده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال: وكان يسم إبل الصدقة بيده، وكان يسمها في آذانها، يعني بيعلمها. شفت الحلقة اللي بيحطوها في ودن البهايم اللي كانوا بيأمنوا عليها أو معرفش إيه؟ هو نفس الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ليميز إبل الصدقة عن غيرها، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يباح فيها مثل هذا الأمر، أما غير ذلك فلا يباح. وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين. يبقى كان حاجة من اثنين، إذا احتاج إما إن هو يستلف من الناس لحد الصدقة ما تيجي ويسددهم، أو إن هو ياخذ الصدقة مقدما من إيه؟ من أربابه. معروف إن فلان تاجر مثلا ورأس ماله مثلا 20,000 جنيه، ما بيقلش عن كده. طب يا فلان اعطيني مثلا 500 جنيه، دولت من زكاة ايه؟ مالك. ان زادت زكاة مالك عن ذلك يبقى خرج الباقي عليه بوقته، ان قلت عن كده احسبه من زكاة السنة اللي ايه؟ من زكاة السنة اللي بعدها. وفي هذا ما يشعر بان الشرع يدور مع تحقيق المصلحة حيثما دارت. طبعا حديث استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من العباس حديث حسن بمجموع طرقه. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو نص حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، ونحوه من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. ولفظة فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست بمستنكرة، فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن يوجب شيئا لم يرد ذكره في كتاب الله عز وجل، من باب قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا اللفظ إنما عبر به ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليشعر أن زكاة الفطر واجبة كزكاة الزروع والثمار والأموال ونحوها مما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وليبين أن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرع في القرآن الكريم سواء بسواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والنبي لا يفرض من قبل نفسه، وإنما هو وحي يوحى. قال: وروي عنه أوصاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. أما الصاع من الدقيق ففيه ضعف، وأما الصاع من بر فجملة الأحاديث الواردة في هذا الباب تشعر بأن للمسألة أصلا، وإن كان معاوية رضي الله تعالى عنه هو الذي صرح بذلك وجعله رأيا منه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قال: كنا نخرج الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا وكذا وكذا، فقال معاوية: إني أرى مدين من سمراء اليمن يعدلان صاعا من غيرها، فاعترضه أبو سعيد وقال: لا زلنا نخرجها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا، إن البر يبقى نصف صاع فقط بخلاف غيره صاع تام. فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام. وهذا ضعيف. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وهذا أيضا ضعيف. قال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة يومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله تعالى عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. رواه أبو داود لكنه ضعيف، لأن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من ابن عباس ولا من علي رضي الله عنهما، فهو ضعيف. قال: وكان شيخنا رحمه الله يعني ابن تيمية يقوي هذا المذهب ويقول: هو قياس قول أحمد رحمه الله، لكن القول بعموم الصاع أحبط وأبرأ للذمة، ومن أدى نصف صاع فلا نؤثمه ولا نحرج عليه في هذا الباب. قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أي الفرق بينهم؟ يعني سمى الأولانية زكاة وسمى الثانية صدقة، واحنا قلنا قبل كده ان الصدقة اعم من الزكاة. نفهم ان الحديث تبرأ ذمته من وجوبها حتى يؤديها قضاء، حتى يؤديها قضاء بنية الايه؟ الزكاة. يعني هو الان اخرجها بعد صلاة العيد، نقول انت خلاص عملت اللي عليك وعفى الله عن مثلا لا تبقى في ذمته، لان الزكاة لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالابراء، لانها مش حق ادمي يقول انا ابرئك منه، فتبقى معلقة في ذمته. يبقى خرجها بعد العيد ضمن منه ان هي زكاة وطلعتش زكاة، يبقى احتسبت له ايه صدق، ولسه الزكاة واجبة عليه، يخرجها بعد الايه بعد العيد مرة ثانية. ما نقولش بقى اللي خرجها قبل كده تحسب، لا يخرجها مرة ثانية تعويضا عن الزكاة اللي كانت واجبة ايه عليه. الا ان بعض اهل العلم تساهل في ذلك وقال ان كان جاهلا بالحكم فيعفى عنه اخراجها مرة ثانية، والحقيقة ان اذا كان جاهلا بالحكم فلا يعفى عنه اخراجها، ولكن يرفع عنه الاثم فقط وتبقى في ذمته حتى يؤديها. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. في هنا زيادة لم يذكرها المصنف ولا المعلق، ألا وهي قوله وكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، كأنه رضي الله تعالى عنه يقول من باب المصلحة كنا نخرجها قبل صلاة العيد، لكن لم يزد الأمر على يوم أو يومين. ده اذا كان الفرض بيخرجها بنفسه، لكن اذا كان هيوكل فيها غيره فلا بأس ان يوكل غيره من اول رمضان في اخراجها. قال ومقتضى هذين الحديثين انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وانها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فانه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا اجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الموضعين. هديه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، وده الحق، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. فهنا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المساكين بالذكر، فدل على أنها لا تكون إلا فيهم. والفارق بين المسكين وغيره كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس المسكين بالذي لا ترده أو بالذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس إلحافا. يعني اللي بيرفع البيوت ده ما ينفعش تعطى له صدقة الفطر، لأن المسكين عنده لكن عنده ما لا يكفيه، ولا يسأل الناس إلحافا. وأمثال هؤلاء يوليهم الشرع عناية خاصة، لأنهم إذا كانوا حريصين على حفظ ماء وجوههم فالشارع يحقق لهم ذلك ويأمر الناس به، فلذلك خصوا بصدقة الفطر دون غيرهم، خصوصا إن هو يوم من الأيام التي شرعت للفرح والبهجة والسرور، وأمثال هؤلاء لا يرضون لأنفسهم أن تراق مياه وجوههم، فكان حريا بالشرع أن يحفظ لهم هذا الحق ويجعل هذه الصدقة فيهم لا في غيرهم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، يعني أنه كان يجود بما في يده قليلا أو كثيرا، وكان يقول لأصحابه: أنفق فلان، بقوله أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ويقول: يا عائشة أنفقي ولا توكي فيوكي الله عز وجل عليك، يعني لا تشحي بالصدقة فيشح رزقك، لأن الله تبارك وتعالى وعد بالخلف على من أعطى، بل يدعى له بالخلف عما أعطاه، وما صدقت وما نقصت صدقة من مال، كما أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حطش الفأر في دماغه أبدا، وإنما كان يعطي ويجود بما معه، بل ربما استسلف ليعطي غيره صلى الله عليه وسلم. ولا يستقل ما في يده، لأن أحيانا الإنسان يخجل من قلة الصدق أو حقارة الهدية، هو بيسمها حقيرة، لكن هي القضية الله عز وجل لا ينظر إلى الشيء نفسه، ولكن ينظر إلى ما قام في قلب العبد من وراء هذا الأمر. يعني اثنين، واحد مثلا عنده 1000 جنيه وتصدق ب10 جنيه، وواحد معه 10 جنيه وتصدق به، هل يستويان؟ ده واحد اعتماده على الله تبارك وتعالى لا شك اقوى من اعتماد الاخر، لان الاخر يقول لك 10 جنيه في جنب ال 1000 جنيه مش هتعمل مشكله، لكن الثاني ده اللي بيخرج اللي معاه، ده لا شك ان بلغ من اليقين والتوكل على الله عز وجل ما بلغه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء بماله كله واعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم او وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالمساله بتتفاوت من واحد لايه؟ لاخر. واحد خرج 10 جنيه والتاني برضه خرج 10 جنيه، بس واحد ذكي شويه قام مطلع ازازه الريحه من جيبه وقام ممشيها على الايه؟ على ال 10 جنيه بتاعته، هل يستويان في الاجر؟ ليه؟ لان ده يعني كما كانت عائشه رضي الله تعالى عنها تفعل، من باب ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وترى ان الطيب الظاهر يدل على الطيب الايه؟ الباطن ايضا. والحقيقة ان ابواب الخير مفتحة امام المسلم، بس مهم ان المسلم يدركها ويتركها، بالطاء مش بالتاء، يتركها لا يتركها، خبط عليها يعني. اشياء بسيطة جدا ترفع قيمة العمل الى درجة لا يتصورها الانسان، وهو دي المسألة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في خطبة الجمعة في مكايد الشيطان للانسان، ان بيشغله عن العمل الفاضل بالعمل الايه المفضول، مع ان الفرق بينهم بسيط جدا، ويمكن العمل المفضول ياخد جهد اكبر وسعي اكثر من العمل الايه الفاضل. لكن مهم الانسان يعرف ويعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. يعني لو ما عندهاش حاجة خالص تديها هدية لجارتها، تدي لها حافر الشاة بتاعتها. لو ذبحت شاة وما بقاش حاجة خالص تديه للجارة، تعمل ايه؟ تدي لها الحافر. ولا يجوز ايضا للمهدى اليه ان يستحقر الهدية، لان هي المسألة مش مسألة انت اديت لي ايه او جبت لي ايه، المسألة انت فكرت فيه، انت كونك فاكرني وحطتني في ذهنك وانت بتوزع اشياء معينة، يبقى القضية مش قضية انت جبت لي او ما بتجيليش ايه، القضية ان انت فاكرني ولا مش فاكرني. اذا فعل هذا وقعت المحبة وحصلت الالفة بين الايه المسلمين بعضهم البعض. لكن بيجي يقول لك هو جاب لي ايه، ده جاب لي شوية عظم، هعمل ايه؟ ما يمكن هي بتاع حظه كده، الذبيحة بتاعته طلعت كلها عظم. لو جاب لك انت المشفت هيدي للسنة العظم، فانت ليه تقتل نفسك على على الاخر؟ لكن كونه جاب لك فده في حد ذاته هو الايه، هي المنة وهي الفضل الذي جاد به، فاقبله راضيا به طيبة به نفسك. قال: وكان لا يستكثر شيئا اعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله احد شيئا عنده الا اعطاه قليلا كان او كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة احب شيء اليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه اعظم من سرور الاخذ بما ياخذه. سبحان الله. شوف الواحد اللي بيبقى عاوز متناهي في ان هو ياخذ اي حاجه، لا، سرور النبي صلى الله عليه وسلم بما يعطي اكثر واعلى من سرور الاخذ بما ايه بما اخذ. مش يديله وهو متمعر الجبين ولا كوين اللي ساقوا عليه النهارده، ايه اللي جاري النهارده، الناس عمالين يقولوا من كل ناحيه. هذا وان اسيد عليه لانه اعطى، الا انه لا يتساوى مع الاخر الذي اعطى ونفسه طيبه وهو مسرور بعطائه هذا. وكان اجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسله، خاصه اذا كان في مواسم الخيرات التي يبتغى برها. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر رضي الله تعالى عنه. اشترى الجمل منه واعطاه الثمن والجمل في نفس الوقت. وتارة كان يقترض الشيء فيرد اكثر منه وافضل واكبر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه جعل ذلك من محاسن الاخلاق ومكارمه، كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغلظ له، فهم به اصحابه فقال: دعوه فان لصاحب الحق مقالا. واشتروا له بعيرا فاعطوه اياه، فقالوا: لا نجد الا افضل من سنه، جمل اكبر من الجمل اللي معاه او اللي هو اعطاه اياه. قال: اشتروه واعطوه اياه، فان خيركم احاسنكم قضاء. قال ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها، يعني معهوش في وقت من الأوقات يخرج إلى المسجد ويقول تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بمتاعه، ويحث الناس على الصدقة والدال على الخير كفاعله. لكن ما زلت أكرر إن أبواب الخير مفتحة أمام كل من يطرقها، لكن المهم أن يطرقها الإنسان ويسعى في فتحها. فإذا ما كانش معك مال، حث غيرك من أصحاب الأموال إن هم يعطوا، فلعل أحدا أن يسمع لقولك ما لم يسمع لغيرك، ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى، لأن زي ما قلنا الطباع تسرق من الطباع من حيث لا يشعر الإنسان. فإذا كنت مصاحب واحد بخيل هتبقى بخيل غصب عنك، وإذا كنت مصاحب واحد جواد كريم ستتعود وتنقل منه هذه الخصال الطيبة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين وسائل شرح الصدر كلها، ما لا كسب له فيه وما كان من كسبه، يعني أشياء ربنا سبحانه وتعالى فإيه عملها له. ألم نشرح لك صدرك؟ شرحه بالإيمان والقرآن والذكر ونحو ذلك، وشرحه أيضا شرحا حسيا زي ما قلنا في قصة الإسراء والمعراج، شرح حسي، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملئ حكمة وإيمانا. ثم لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى سعى في أسباب شرح الصدر فحصل منها ما لم يحصل لغيره، ومن ذلك جوده وكرمه وبره وإحسانه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ عقد بعد ذلك مباشرة فصلا في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال، وهذا ما نبينه في لقائنا المقبل لشدة حاجتنا إليه إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله في أسباب انشراح الصدر، خاصة صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الأسباب التي تؤدي إلى انشراح الصدور. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يمن علينا بطاعته وهداه. قال رحمه الله تعالى فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال أيضا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإسلام في الآية الأولى والثانية هو الدين كله، لأن الإسلام إذا ذكر مفردا في موطن معين دل على الدين كله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقصد بالسلم هنا الإسلام. وكما قال الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. والدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده كل لا يتجزأ، حقيقة لا بد أن تتأصل في قلوب أصحابها ليشعروا بقيمتها ويعيشوا بها ويعملوا لأجلها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأنه الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ولم يرضى به بديلا. ولما كان توحيد الله عز وجل رأس الإسلام وحقيقة وجوده، كان الموحد أوسع الناس صدرا وأشرحهم صدرا وأعفهم نفسا وأحسنهم طاعة لله تبارك وتعالى، لأنه يعرف ممن يستمد منهجه وتصوره، ويعرف إلى من يتوجه، ويعرف ما يقصد بعمله. والله تعالى ضرب في كتابه العزيز مثلا للمشرك والموحد، ثم سأل: هل يستوون؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. رجل مشتت بين جهات متعددة، هذا يأمره بأمر والآخر ينهاه بنهي في نفس الوقت، هذا يقول له قم والثاني يقول له اقعد، هذا يقول تعالى والثالث يقول اذهب، وهكذا. هل يتوحد له فكر او يقر له قرار او تطمئن له نفس؟ لا يمكن ابدا. بخلاف رجل يعرف الى اين يتجه، وممن يستمد منهجه وتصوره، ومن يقصد بعمله وقوله، الى غير ذلك. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، أي وقوعه في الحرج. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرج القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وصدق الله حيث يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا النور في الحقيقة يتمثل في حقيقة اتباع المرء لشرع الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه جل وعلا ذكر حال العبد قبل، بل حال محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق قبل نزول الوحي عليه، ثم بين حاله بعد نزوله عليه، وعمم الله تبارك وتعالى الحكم في قوله: أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. رجل وقف على حقيقة دين الإسلام وسار على هدي واتبع النور الذي أنزل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل يستوي مع آخر يتخبط في ظلمات الضلال والشرك والجهل، وهي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ولا تتبين ملامح الصراط المستقيم إلا من خلال ضوء الشريعة، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل المسلم بين أنوار العبودية يتقلب فيها كلما أقبل عليها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء؟ فجعل المسلم بين ضوئين أو نورين صريحين، النور والضياء في الصلاة والصبر، ثم قال: والصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. فكأن المسلم بعبادات الإسلام وفرائضه الكبرى يتقلب بين أنوار العبودية، وعلى حسب استكماله لها يكمل نوره في الدنيا ليكمل نوره يوم القيامة، إذ الأنوار تنقسم يوم القيامة على حسب سعي العباد وعلى حسب الأعمال التي يقدمونها خالصة لله تبارك وتعالى. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نسأل الله تعالى من فضله. قال: وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن بعض أهل العلم قد حسنه، والحقيقة أنه لا يرتقي إلى هذه المرتبة، لكن معناه صحيح، لأنني كما قلت ونقول دائما لا يوفق إلى العمل الصالح إلا من كان الله تبارك وتعالى وليه، ومن كان الله عز وجل وليه وقد أحبه استعمل جوارحه في كل خير وحال بينه وبين كل شر على نحو ما تقدم في قول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله تعالى يتولى أمره كله، يتولى سائر شؤونه، ومن كان الله عز وجل وليه فإنه يوفقه إلى كل خير ويحول بينه وبين كل سوء وشر. قال: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. هي عندكم كده فيصيبه، بتهيألي يعني انسب ان يقال فنصيب العبد، ليش عبد الرحمن يعني العبارة فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، ولا فنصيب العبد، ايهما اولى لغة؟ يعني عموما يصيبه او نصيبه قريبان يعني. قال: وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. لكن لا شك ان النور المعنوي اعز واهم من النور الحسي، لان الله تبارك وتعالى قال: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صحيح يحال بين المرء المصاب بالعمى عافانا الله واياكم وبين ادراك النور الحسي، لكن يجعل الله عز وجل له نورا يميز به بين الحق والباطل، وهذا وصف اهل التقى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان وايه؟ النور الذي يميز به المرء بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد، بين الطيب والخبيث ونحو ذلك. قال: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم النافع. ولا يكون العلم نافعا إلا حيث يعمل به، فإن لم يعمل به صار ضارا، بل صار بلية على صاحبه. قال: وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أخذوا العلم من منبعه الأصلي، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قولا وعملا. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد فرق بين الكلب المعلم وغيره، فلأن يفرق بين الآدمي المعلم وغيره من باب أولى. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة بمعنى الرجوع، ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصبر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. تخيل واحد يكون عايش في الدنيا وبيقول: لو كانت الحياة في الآخرة أو الحياة في الجنة مثل هذه الحياة اللي أنا عايشها الآن، إني إذن لفي عيش طيب. وهذا مصداق قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي العيش مع الله تبارك وتعالى. قال: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكيف لا وقد علق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى ذوق حلاوة الإيمان على محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديمها على كل المحاب. ثلاث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فمحبة الله عز وجل إذا عششت في القلوب ولدت أنواع الخيرات، وعلى رأسها انشراح الصدر وسعته. قال: وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قدى عينه ومخالطتهم حمى روحه. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن قومه في هذا الباب أو في هذا المعنى: إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فجعل تكذيبه الذي هو رد لشريعة الله تبارك وتعالى أو عناد لدين الله عز وجل، جعله السبب في ضيق صدره. وهكذا كل مسلم يجد من ضيق الصدر ووحشته بسبب معاصي الآخرين ما يتمنى لو أن جسده قرض به لإصلاح ذات البين. الرجل يدخل يصلح بين اثنين، فيفرض فرضا على أحد الطائفتين فتعجز عن الوفاء فيقوم هو بالوفاء، فهذا يدفع له من سهم الزكاة. نقول: تولى الله عز وجل بنفسه قسم الصدقات حتى لا يختلف الناس في ذلك، وحدد المستحقين لها، وباشرة تنفيذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه أو بتعليم السعاة ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في مصارف الزكاة. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إنسان يأتي يسأل الصدقة، ظاهر حاله أنه يستطيع الكسب لقوة بدنه وعدم ظهور علة واضحة فيه أو نحو ذلك، لابد قبل أن تعطيه أن تخبره بسوء عاقبة ما يأخذ إن أخذه بغير حق، لأن الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي يوم القيامة خموش وخدوش في وجه صاحبها. يا تخيل واحد كده جاي وشه مشرح يوم القيامة، سبب المسألة دي إنه أخذ ما ليس له، لأنه لما أخذ ما ليس له ضيع حق من ليس له الحق في هذا الايه المال. زي ما احنا بنقول الوقت، واحد خد ملوش، اللي له حقه راح فين؟ ضاع. وسط هذا الخلل او الاضطراب. وهذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقات، فسألاه منها قال فرفع فينا البصر وخفضه، نظر إليهما أو دقق فيهما النظر فرآنا جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لأنه في الحقيقة عندما يعطى أمثال هؤلاء يركنون إلى الراحة والدعة ولا يبحثون عن أسباب الرزق، فيكون ذلك خسارة عليهم وخسارة على المجتمع كذلك. قال وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها، وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم حملت إليه، ففرقها هو صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا والحديث الذي أصل أهل العلم عليه عدم جواز إخراج الصدقة عن أهل البلدة إلا بعد كفايتهم، لا تخرج الصدقة إلا بعد أن يكتفي أهل البلدة ويستغنون عنها، فيبعث بها إلى أقرب مكان يحتاج إليها إن لم يكن للمسلمين إمام أو حاكم أو بيت مال عام. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل ثمر نخيلهم. الخرص أي التخمين، يعني يقدر ينظر للنخل كده ويقول مثلا هذا البستان او هذا الحائط فيه مثلا طن تمر او 2 طن تمر او مثلا 5 لدد او 10 لدد، بالايه؟ بالتقدير والتخمين. وينظر كم يجيء منه وثقا، يقدره بالاوساق، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم لما يعر النخيل من النوائب. يعني قد تأتي جائحة أو آفة تصيب الزرع فينقص الخرص أو ينقص الناتج عن الإيه؟ عن الخرص والتقدير. فمن باب الاحتياط وعدم ظلم أصحاب الأموال كان يعفو عن الربع أو الإيه؟ أو الثلث، ويترك بقى صاحب المال أمام ضميره، إن أخرج عنه أخرج وإن لم يخرج فلا شيء عليه. لكن الحقيقة الحديث الوارد فيه مسألة العفو عن الثلث أو الربع فيه ضعف، وإنما الخرص ثابت في عدة مواطن من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم أو تصرم، أي تنتهي وتضيع، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعث الخارص إلى من سقاه من أهل خيبر وزارعه فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها، وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السحت، أي الرشوة، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يعني هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ويود ان كل اموال اهل خيبر برمتها تروح عند النبي صلى الله عليه وسلم، لان اللي ينتفع بها المسلمون سواء في منافع شخصية او منافع عامة او غير ذلك. لكن هل حب للنبي صلى الله عليه وسلم وبغض لليهود يحمل على ظلمهم؟ لا يكون ذلك. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطف والمقات اللي هي الأتى ونحوها والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة الزكاة، وأن كل ما يدخر ويكال تجب فيه الزكاة، وفي هذا تفصيل نعرض له من خلال بقية أبواب هذا الكتاب إن شاء الله، مع بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأشياء الأخرى، هل فيها زكاة أم لا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. حصل. فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له، أي بعشر ما أنتج النحل، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبت، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر أي تولى أمر المسلمين. فلما ولي عمر رضي الله تعالى عنه كتب إليه سفيان بن وهب أحد عماله يسأله عن ذلك، أي عن زكاة النحل. فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن أو إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. حقيقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال لم يصح في زكاة العسل شيء، وكذلك قال الترمذي رحمه الله تعالى لم يصح في هذا الباب كثير شيء. الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة قال وليس معنى هذا أنه لم يثبت وجوب الزكاة في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كلمة لم يصح في هذا الباب كثير شيء ممكن بمفهوم المخالفة يدل عليه إن ثبت قليل شيء، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. وقول البخاري رحمه الله تعالى هو المعتمد في هذا الباب لم يصح في زكاة العسل أو النحل لم يصح في زكاة العسل شيء هو المعتمد، خاصة وأن البخاري رحمه الله تعالى عندما يتكلم عن دراية وفقه مش مجرد رواية فقط. والحقيقة أن وجوب الزكاة في العسل فعلا لا يدل عليه دليل صحيح من كتاب أو سنة، ولم يثبت في هذا الباب إلا الحديث الذي ذكرته الآن. حديث مرة ثانية وحاولوا تركزوا فيه علشان هنسأل من خلاله بعض أسئلة. يقول جاء هلال أحد بني متعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، اسم الوادي اللي موضوع فيه النحل بتاعه، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر كتب إليه سفيان بن وهب عن ذلك، أخذ زكاة العسل لما كدش، فكتب إليه عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله هذا الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. معلنا من الحتة الأخيرة دي. الآن ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة على إطلاق وجوبها، أم أنه أخذها كأجر حماية هذا الوادي لصاحبه؟ ظاهر الحديث أنه أخذها حماية لا واجبا. ليه؟ لأن لو كان واجب فالواجب لا يقابل بعمل. أنت واجب عليك أنك تصلي، هل كل واحد بصلي واجب على الإمام أن يعطيه مقابل الصلاة جنيه؟ ما تبقاش واجب، إنما ممكن يعطيه مقابل إيه؟ فضل أو إحسان أو نحو ذلك من أفعاله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخذها مقابل حماية هذا الوادي أن تغار عليه أيدي اللصوص أو ما شابه ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقف دي على دي، إن ادالك احميله، ما اداشي ما تسألش فيه. يبقى دي كأنها أجرة حماية لا زكاة واجبة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وده اللي قاله الإمام الخطابي رحمه الله ومن قبله ابن زنجويه في الأموال. قال الإمام الخطاب: وهذا دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا بيتكلم من الصدقة اللي هي الزكاة يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ العشر من هلال المتعي إذ كان قد جاء بها متطوعا، وحمى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوادي إرفاقا ومعونة، يعني من باب رد الايه؟ رد الجميل. الرجل جاب شيء مش واجب عليه، يبقى الدولة من حقها ان يترد له الايه؟ هذا الجميل بحماية هذا المكان له، وان ما حدش يضع فيه نحل تاني، وان كذا وكذا وكذا بما يحفظ عليه هذا المال الذي جادت نفسه ببعضه. جاء بها متطوعا وحمى له النبي صلى الله عليه وسلم الوادي إرفاقا ومعونة له بدل ما أخذ منه. وعقل عمر رضي الله تعالى عنه المعنى في ذلك، فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر وإلا فلا. قال إيه؟ ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك. كيف أو كيف يجوز عليه ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة؟ ودي في الحقيقة فهم فاقد لمدلول الحديث، بمعنى إن الزكاة الواجبة مفيش في تخيير للعامل إن ياخدها أو ما ياخدهاش، ولكن إذا كانت واجبة يبقى إيه؟ تؤخذ منه حتى ولو رغما عنه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فيها؟ فمن أداها مؤتجرا فله أجرها. اللي يؤدي الصدقة عن طيب نفس، عن طيب نفس يطلب أجرها فله أجرها، ومن منعها هو حر ولا إيه؟ فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى. يبقى الوالي أو العامل على جمع الصدقات مش مخير في إن هو يقول له يا تجيب يا ما تجيبش، لا، ده ياخدها غصب عنه. لكن فارق بين اللي يعطي زكاة ماله عن طيب نفس والذي تؤخذ منه عنوة أن الأول مأجور والآخر لا أجر له، لا أجر له، يا مجرد أن سقطت من ذمته فقط المطالبة بها سقطت، أما الأجر ما فيش لها أجر، لأن شروط ثبوت الأجر أول حاجة إيه؟ أن يكون العامل قاصدا بعمله التقرب إلى الله عز وجل بعمله هذا، من باب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعمل حاجة غصب عنه بالإكراه أو بدون نية يبقى لا أجر له فيه. يبقى بنقول هنا عمر رضي الله تعالى عنه لما خير عامله سفيان بن وهب بأن ينظر إن أتى هلال هذا بعشر الخارج من زكاة العائلة بعشر الخارج من محصول نحله حمله الوادي، وإلا فلا حماية له. فهذا يشعر بأن المأخوذ هنا ليس صدقة ولا زكاة، وإنما هو مقابل حماية الأرض، إما أجرا وإما من باب رب الجميل بمثله إرفاقا ومعونة كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. طيب نشوف بقية الآثار ونشوف حكم المسألة في الآخر إن شاء الله، لكن حبيت أبين فقه هذا الحديث لأنه قلت هو الحديث الواحد أو الوحيد اللي ثابت في باب زكاة النحل. قال: وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. معنى الكلام ده إيه؟ إن النحل يتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرعى يوجد النحل، يعني المكان اللي فيه نوار او فيه زهر او فيه كذا او كذا بيبقى موجود فيه الايه، موجود فيه النحل، كما ان الذباب يعشق المكث والبقاء في المكان المعشب والرائحة النفاذة ونحو ذلك مما يستفيد منه. قال: وفي رواية في هذا الحديث: من كل عشر قرب قربة. يعني كأنه هنا بيحدد مقدار الزكاة وانه على الايه، على العشر، لكن في الحقيقة هنا خطأ حديثي لم يتنبه اليه احد من الذين حققوا هذا الحديث. وابن القيم رحمه الله معذور كما قلت انه كان بيكتب من دماغه وفيش مراجع، لكن ما هو عذر الذين قاموا على تحقيق الكتاب؟ الحياة دي اسناد اخر مش من نفس الرواية السابقة. الرواية السابقة من طريق عمرو ابن الحارث وهو احد الثقات الاثبات اللي احنا ذكرناها. الرواية ديت من طريق أسامة ابن زيد الليثي وهو ضعيف من قبل حفظه، يبقى ما نقدرش نقول في رواية اخرى، ولكن نقول ايه، ومن طريق اخر او من طريق اخرى جاء قوله صلى الله عليه وسلم كذا، لان لو قلنا في رواية اخرى يبقى الاسناد ثابت هنا، يبقى ثابت ايضا فين؟ هناك. لكن ده الحقيقة يعني لعله صدق قلم او نسيان من ابن القيم، لكن للأسف المحقق سواء اللي معانا اللي هو الأرناؤوط او غيره قالوا اخرجه ابو داود وابو عبيد القاسم ابن سلام في الاموال وسنده حسن، وليس كذلك، بل في اسناده اسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف من قبل حفظه. قال: وروى ابن ماجة هذا في سننه، يتصح ابن ماجة بالتسكين وابن ماجة بتحريك هكذا، يعني الخط فيها هين، يعني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه أخذ من العسل العشر. قال هنا المحقق إيه؟ أخرجه ابن ماجة وسنده حسن في الشواهد، مع أن هو نفس الإسناد المتقدم اللي قال عليه حسن، لأن إسناد ابن ماجة هو إسناد أبو داود المتقدم في قوله من كل عشر قرب قربة، فالطريق واحدة والعلة فيهما واحدة، وهي سوء حفظ أسامة ابن زيد الليثي، مش أسامة بن زيد الصحابي. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي، هذا لو صح لكان دليلا على وجوب الصدقة في الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أداء العشر أولا، ثم طلب الرجل الحماية فحماها له، يبقى دي ما كانتش قبل دي، ولكن قال أد العشر. لكن الحديث منقطع بين أبي سيارة والراوي عنه فإنه لم يسمع منه. قال: وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وهذا ضعيف جدا، لأن عبد الله بن محرر متروك. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وهو ضعيف، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه. ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. قال: وكان سعد من أهل السرات. قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. رواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي، لكن كما سمعتم في إسناده رجل ضعيف فلا يثبت. هذه هي الأحاديث الواردة في هذا الباب، وكما رأيتم أو سمعتم لا يثبت فيها إلا حديث عمرو بن شعيب الأول في قصة هلال المتعي. ولذلك ونظرا لهذا الخلاف قال ابن القيم رحمه الله: واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها. فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. طبعا احنا قلنا هذا ليس على اطلاقه، وانما في الزكاة الواجبة. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال القيم: قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار، وهذا ضعيف. وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، أي الحديث مرسل فلا يصح. وقال النسائي: صدقة ليس بشيء. ثم شرع ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ضعف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إلا أنه قال: وذهب أحمد وأبو حنيف وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضض بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال نعم إلى آخره. هذا الكلام فيه نظر من ناحية أن الأحاديث يقوي بعضها بعضا إذا كانت تصلح للاستشهاد وتصلح لتقوية بعضها، والأحاديث التي معنا من الضعف بمكان لا يحتمل هذه التقوية. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رغم أنه من المضيقين جدا في باب الزكاة، إلا أنه في كتابه الدرر البهية قال: ويجب في العسل العشر، وعلل ذلك بأن الأحاديث المذكورة في الباب وإن كانت آحادها ضعيفة إلا أنها بمجموعها تصلح للحجية، غير أنه ناقض نفسه فقال في السيل الجرار ووبل الغمام ونيل الأوطار أن هذه الأحاديث لا تصلح للحجية ولا تنتهض للاستدلال، وكلامه هذا هو الصواب المعتمد بخلاف ما قاله في الدرر البهية. هذه مسألة توحي بأن المرء يمكن أن يقول القول اليوم ويرجع فيه الغد إذا تبين له أنه الحق، المهم أن يكون مستدلا لا متبعا لهواه. فالراجح والله تعالى أعلم في هذا الباب أنه لا زكاة في العسل كزكاة الزروع والثمار والماشية والأغنام والذهب والفضة، وإنما يبقى الباب مفتوحا أمام من أراد أن يتصدق فله على ذلك أو بذلك الخير، وهو ما ذكره الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى واختاره الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد في كتابه الأموال: وأشبه الوجوه في أمره، أي أمر العسل عندي، أن يكون أربابه أي أصحابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها، لأن خير ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياه والكلفة فيه محدودة، ليست ككلفة غيره من الزروع والثمار ونحو ذلك، فكان واجب هذه النعمة الشكر وهو التصدق ببعضها لا على سبيل الإلزام والحسم ولكن على سبيل الاستحباب والندب. قال: ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم، لأن ممكن الناس يكون في حاجة أو يكونون في حاجة إلى هذا العسل ولا يستطيعون شراءه فينظرون إليه ويحسدون صاحبه ونحو ذلك، فيقع في الإثم من هذا الباب. ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرض عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيهما. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وليس يخلو إخراجها من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمننا لا نستطيع أن نؤثمه، ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إليل تطمئن. نثيرها أيضا ثم قال أبو حنيفة إنما يجب فيه العشر، احنا رجحنا الآن عدم وجوب الزكاة المفروضة، وإنما فيه الصدقة المندوب إليها فقط. أما الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام أحمد، قال أبو حنيفة إنما يجب فيه العشر إذا أخذ، إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجد فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. وسوى الإمام أحمد بين الأرضين، أرض العشر وأرض الخراج، في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات عشرية كانت الأرض أو خراجية. السؤال هنا، ما الفرق بين الأرض العشرية والخراجية؟ ليه؟ فتحت عنوة وأخذها المسلمون، كيف أخذوها؟ على أي أساس؟ نعم شنوين. للأرض العشرية؟ طيب، أراضي العشور أقسام، أولها هي كل أرض أسلم عليها أهلها، وبقوا مالكين لها، يعني أقوام بلغتهم رسالة الإسلام فأعلنوا إسلامهم وكانوا أصحاب أملاك أرض يعني، فبقيت ملكا لهم وهم أصحاب التصرف فيها، لا يخرجون عنها إلا ما أوجبه الشارع عليهم من زكاة الزروع والثمار. القسم الثاني، أرض أخذت عنوة، يعني قاتل المسلمون أهلها وأخذوا هذه الأراضي رغما عنهم، ولكن الإمام أعطى أربعة أخماسها للمسلمين، يعني وزعها كغنيمة ولم يجعلها من باب الفيء. طبعا لما أعطى أربع أخماسها للمسلمين أصبحوا إيه؟ ملاك لها، فإذا أصبحوا ملاك لها زي اللي تملكها بشره او اللي تملكها باسلام وهو كان مالك لها حال اسلامي او نحو ذلك. القسم الثالث، كل ارض لا رب لها ولا عامر اقطعها الامام احد المسلمين او بعض المسلمين، يعني ارض منها الصاحب، فيه الامام قال لي يا فلان انت تاخد الفدان ده، وانت يا فلان تاخد الفدانين دولت، وانت يا فلان تاخد كذا، وانت يا فلان تاخد كذا، فملكها له الامام، فدي برضو ضمن ارض ايه العشور، لا يجب عليه الا عشر الخارج منها بشروط الزكاة المذكورة قبل ذلك. ايضا كل ارض احياها انسان، من باب من احيا ارضا ميتة فهي له، يعني قطعة من الصحراء واستصلحها وزرعها اصبحت ايه ملك له، فهذه ايضا من ارض العشور. وما سوى ذلك فهي أرض خراجية كالأرض المأخوذة عنوة من الكفار. ثم أبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيديهم نظير أن يدفعوا كذا عنها، النصف الخارج منها أو ثلث الخارج منها أو نحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، أو يكون الإمام قد نفلها المسلمين يعني وزعها على أنها إيه فيء من الفيء العام، ومعنى فيء من الفيء العام يعني إيه تفضل موقوفة على المسلمين كلهم لا يصح بيعها ولا شراؤها ولا التصرف فيها، لكن القائمين عليها اللي هي تحت أيديهم بيخرجوا حاجة معينة نظير زراعتهم لها، يبقى إيجارها كأنه من الدولة مش من فرض ايه معين، وهي ملك لكل من ملك لكل المسلمين. ديت اللي فيها الايه الخراج او اللي بقيت في ايدي الكفار بعد فتح اراضيهم عنوة نظير ان يخرجوا شيئا معينا كالنصف او الثلث او نحو ذلك. بعد كده قال ثم اختلف الموجبون له اي لزكاة العسل هل له نصاب ام لا، واذ قررنا انه لا زكاة واجبة، فهذا الخلاف يعني مبني على هذه المسألة فلا نطيل القول فيه. قال فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي ابله، طبعا هذه وقعت عين باعتبار ان المتصدق كان جاي بايه بابل، فيا يعني يسحب الحكم على كل ما يتصدق به، مثلا اذا كان متصدق بزرع يبقى اللهم بارك في زرعه بمال، اللهم بارك له في ماله ونحو ذلك. وتارة يقول اللهم صل عليه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ودخل فيها طبعا أبو أوفى من باب أن الرجل من أهله. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة، والكريمة هي النفيسة العزيزة على أهلها، بل وصف المال، ولهذا نهى معاذا عن ذلك، حديث ثابت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى المتصدق ان يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير. كان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله عز وجل، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. حتى وإن كان هذا المال أصبح ملكا للآخر، هو حر التصرف فيه، يبيعه أو يهديه أو يفعل فيه أي شيء، هو صاحبه وهو أحق الناس في التصرف فيه، لكن لا ينبغي للمتصدق أن يشتري صدقته ويشتري غيرها، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكرهون العودة في العمل الذي عملوه حتى وإن أبيح لهم ذلك. وقد ذكرنا في حديث الهجرة أنهم كانوا يقولون: ولكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. هم هاجروا ووقع أجرهم على الله عز وجل، فيريدون أن يموتوا في الموطن الذي هاجروا فيه ولا يعودون إلى الموطن الذي هاجروا منه مرة ثانية، خشية أن ينقص ذلك من ثوابهم. فكذلك أيضا ومن هذا الباب لا يشتري المتصدق صدقته، وليس معنى هذا إن المتصدق عليه كفقير أو مسكين أو غيره لا يبيع الصدقة، لا، يبيعها ويتصرف فيها زي ما هو عايز، لكن اللي أعطاها له هو اللي ما يشتريهاش. قال: وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير. وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة، وقال: هو عليها صدقة ولنا